بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم، أهلا وسهلا بكم مع ورشة رياض الجنة لتصحيح تلاوة القرآن الكريم. ومع هذا الوجه السادس والعشرين، ما زلنا في سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله كنتم إياه إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين هم من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك هدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هنا أيها الإخوة كلمات رزقناكم ترقيق الزاي، واشكروا ترقيق الكاف المضمومة دائما، إنما حرم عليكم، حرم تفخيم الراء ترقيق الميم، الميتة والدم ولحم الخنزير تحقيق الحركات، والدم الميتة الخطأ، فمن يضطر إظهار الضاد مع استطالتها وتفخيمها، ونحذر أن نلغمها لا نقول فمن اضطر خطأ، أو فمن يضطر بعض الإخوة يجعلونها ظاء كمان خطأ، فمن يضطر تفخيم وإظهار واستطالة ثم تفخيم الطاء، فمن يضطر غير باغ ولا، لا نقول باغي ولا باغي باغي ولا، إن الله غفور رحيم. سبق التنبيه مرارا إلى النون والهاء أنهما مرققان، وهنا أيضا نفصل الهاء عن الغين. إن الله غفور، إن الله غفور رحيم، نرقق الهاء ونفخم الغين ونفصلهما، به إليها أكثر من مرة، ترقيق اللام في كلمة أنزل ثم الانتقال إلى اللام المفخمة في لفظ الجلال. ويشترون من الكتاب، ويشترون تحقيق كسرة الباء قبل الانتقال إلى الواو، ثم في كلمة ويشترون ننتبه إلى الشين الساكنة اللام قلقلها وإنما فيها الهمس والتفشي، ثم ترقيق التاء وبعدها تفخيم الراء. ثمنا قليلا، هنا أيضا يكسر الخطأ في النون، بعض الإخوة يقولون ثمنا ثمنا، يفخمون النون، المفخم هو الغنة، غنة الإخفاء، أما النون فمرققة، ثمنا قليلا وليس ثمنا قليلا، إذا نرقق النون نفخم الغنة. ولا يكلمهم الله، هنا تحقيق ضمة الميم بسبب توالي الضمات، ننتبه إلى تحقيقها وأن لا تسكن، لا نقول ولا يكلمهم الله، ولا يكلمهم الله، يوم القيامة وليس يوم القيامة، تحقيق اللام وقد جاورت القاف المفخمة. أولئك الذين اشتروا الضلالة، هنا أيضا ننتبه إلى ترقيق التاء وبعدها تفخيم الراء ثم ضم الواو. أولئك الذين اشتروا الضلالة فما أصبرهم، أصبرهم ترقيق الباء وتفخيم الراء وقبلها تفخيم الصاد ثم وقبلها أيضا تفخيم الهمزة، إذن توالي التفخيم والترقيق، الهمزة مرققة والصاد مفخمة. أصبرهم، أصبرهم. إذن هذه أكثر القراءات. يا أيها الذين آمنوا إن كنتم إياه تعبدون، الصلاة ومع المد المشبع الورش ومع المد المنفصل قالون بخلفه وابن كثير وأبي جعفر ابن كثير، كما سبق التنبيه أنه يمدها الضمير سواء كان قبلها ساكنا أو متحركا، سواء كان قبلها ساكنا أو متحركا فإنه يصلها بحركتين بواو أو بياء. إنما حرم عليكم الميتة، قرأ هنا أبو جعفر بتشديد الياء، الميتة بدل الميتة. اضطر، هنا عندنا قراءة فمن اضطر، فمن اضطر قراءة نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي وخلف العاشر وأبي جعفر. أبو جعفر يقرأ بشكل مختلف، إذا نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي وخلف. أبو جعفر فإنه يضم النون فمن، لكنه يكسر الطاء فمن اضطر، فمن اضطر طبعا مع الراء تبقى مفخمة، حتى مع كسر الطاء تبقى الراء مفخمة عند أبي جعفر. ثمنا قليلا أولئك، نقل ورش و السكت لخلف عن حمزة بخلفه لورش والسوسي وأبي جعفر وحمزة وفن في بطونهم إلا سبقت أكثر ولا يزكيهم، هذه هي يسمها يعقوب، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، سبقت أيضا النقل والسكت. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، التقليل هنا لورش بخلفه والإمالة لحدي، والعذاب بالمغفرة، هنا عندنا الإدغام الكبير للسوسي، وإذا وقفنا عليها فإن الكسائي يميلها بالمغفره، ولا ننسى أيضا ترقيق الراء لورش بالمغفرة. فما أصبرهم على النار، على النار التقليل لورش قولا واحدا والإمالة لأبي عمرو ودور الكسائي. ذلك بأن الكتاب بالحق، هنا الإدغام الكبير للسوسي ويوافقه رويس لكن بالخلاف، إذا السوسي له الإدغام الكبير قولا واحدا الكتاب بالحق، أما رويس عن يعقوب فله وجهان الإدغام كالسوسي والإظهار، الكتاب بالحق الإظهار الجمهور. وهنا طبعا نقف على بالحق لأن الهمزة بعدها مكسورة، وإن الذين اختلفوا ذلك بأن الله، هنا الهمزة مفتوحة وبعدها وإن الذين اختلفوا الهمزة مكسورة، وهذا يدل على أنه كلام جديد، إذا هي جملة جديدة فنبدأ بها نقرأها وحدها. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات قبل أن يقول الله تعالى يا أيها الناس، عندما خاطب الناس قال كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، لكن هنا عندما خاطب المؤمنين قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن ليس كل ما في الأرض يؤكل، وإنما طيب، الطيب الحلال، إياه تعبدون. إذن أرشدهم إلى الأكل والشكر، كل واشكر. ثم بين المحرمات: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إذن هذه الأمور التي حرمها الله تعالى وهي قليلة، يعني دائما المحرمات يمكن حصرها. إذن هناك متسع، الأمر فيه متسع، فلماذا يترك الناس الحلال ويلجؤون إلى الحرام؟ مع أن الحرام قليل والحلال كثير. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ما ذكر عليه يعني غير اسم الله تعالى، هذا محرم عقديا لأمر يتعلق بالعقيدة، وما قبله لأمور صحية، وحكمة الله تعالى فوق ذلك كله. طبعا هذه الآية هنا مختصرة التي جاءت في سورة المائدة فيها تفصيل أكثر، لكنها لا تخرج عن هذه، يعني المنخنقة والموقوذة والمتأدية والنطيحة كلها من أقسام الميتة، لكن طريقة موتها اختلفت إذا الإجمال. إذا الميتة والدم، دم المسفوح المقصود به كما جاء في سورة الأنعام، وليس الدم الجامد الذي هو الكبد والطحال، فهذا حلال كما نص على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. الدم المسفوح هو المحرم، لحم الخنزير وما أهل به لغير الله. وهنا جاءت وما أهل به لغير الله، وهذا هو الموضوع الوحيد الذي تتقدم فيه كلمة أهل لغير الله به، جاءت كلمة به بعد لغير الله. فمن اضطر أو فمن اضطر غير باغ ولا عاد، لاحظوا هذين القيدين، فمن اضطر إذا الضرورة أولا، غير باغ ولا عاد. ما معنى غير باغ ولا عاد؟ الباغي هو الذي يطلب يبتغي، يعني من الطلب، من يطلب أن يأكل من هذه المحرمات، والعادي هو الذي يرى. فمن اضطر، إذا فمن اضطر فلا إثم عليه بيأكل. الضرورة، ما هي الضرورة؟ الضرورة أنه إذا لم يأكل من هذه المحرمات فسيموت، هذا معنى الضرورة. لا يكون الإنسان قد بلغ الضرورة إلا إذا كان سيموت إن لم يفعل هذا الأمر المحرم، هذا معنى الضرورة. وقد ألحق بها العلماء الحاجة، الحاجة هي إذا لم يفعلها الإنسان فإنه يعيش، لكن بمشقة شديدة، مشقة شديدة لا تحتمل. إذا نفرق بين الضرورة والحاجة. الضرورة إذا لم يفعلها الإنسان فلم يفعلها فإنه يعيش لكن بمشقة شديدة. إذا غير باغ ولا عاد، غير باغ لا يكون في الأصل يبحث عن هذه المحرمات، لا يريدها لا يطلبها، وإنما لأنه اضطر إليها يتناولها. ولا عاد غير، يعني غير متجاوز حد هذه الضرورة، ويأكل المضطر حيث رمق فقط ما يبقي على حياته، يعني إذا كان يبقي على حياته ثلاث لقيمات مثلا من هذه الميتة فلا يجوز له أن يأكل الرابعة، فقط ما يحفظ الحياة، هذا حد الضرورة. وطبعا من هذه الآية وأمثالها استنبط العلماء قواعد كثيرة، منها الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، وهكذا. فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم، يعني إذا يأكلها ولا يكون عليه الإثم، بالعكس إذا لم يأكلها ومات فإنه يكون آثما. إذا هنا عندنا المسألة ذات وجهين، الوجه الأول أنه إذا اضطر وأكل وصل إلى حد الضرورة وكان أمامه ميت أو لحم خنزير ولم يأكل منه فإنه يكون آثما، إذا مات فإنه يكون آثما لأنه لم يستعمل الرخصة، إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب محارمه. ثم جاءت الآية الأخرى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، يعني يحرفون أو يكتمون الحكم الصحيح ويظهرون حكما آخر لكي يوافق أهواءهم أو أهواء من يسألهم لكي يعطيهم بعض الرشاوة ما إلى ذلك. فهذا الأمر الذي يأخذون الثمن القليل هو النار قبل الآخرة، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. والثمن القليل حتى لو كان الدنيا بما فيها، لو أن الإنسان أفتى بغير ما أنزل الله ثم نال على هذه الفتوى أجرا عظيما من الأموال وكذا أو منصبا من المناصب الكبيرة، أو أخذ الدنيا بما فيها، العقاب الذي ينتهي السماء. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، اشتروا الضلالة بدل الهدى أخذوا الضلالة فكان جزاؤهم العذاب بدل المغفرة. فما أصبرهم على النار، لاحظوا هذا التعبير، فما أصبرهم على النار يعني هذا أسلوب التعجب، فما أصبرهم يعني أي شيء جعلهم يصبرون على النار هو هذا الشيء القليل الذي أخذوه مقابل هذا الكتمان لما أنزل الله. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، الكتاب أنزله الله تعالى ملتبسا بالحق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فمن يبدله فليتحمل نتيجة عمله. السلام. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، في شقاق شقاق، هم في شق والحق في شق آخر، في بعد، شقاق في بعد. هنا نلاحظ كلمة اضطر، اضطر هذا الفعل مبني للمجهول، فمن اضطر أو فمن اضطر بأوله اضطر، إذا هو مبني للمجهول وأصله اضطرر، اضطرر إذا فتك الراء مدغمة فإن أصله اضطرر بضم أوله وكسر ما قبل آخره، هكذا يبنى الفعل الماضي للمجهول، قتل قتل، كسر كسر، ضرب ضرب، جرح جرح، وهكذا سواء كان هنا اضطر اضطر، إذن اضطرر هكذا نصفها. لذلك في قراءة أبي جعفر فمن اضطر كسر الطاء، الطاء من أين جاءت كسرتها؟ من الراء، اضطرر نقلت حركة الراء إلى الطاء، لذلك قرأها بالكسر. أما لو أردنا أن نبنيه للفاعل فنقول مثلا اضطرته الظروف أو اضطره الجوع إلى كذا، اضطرته الفاقة إلى كذا، نقول اضطر، يأتي الفعل مبنيا للفاعل. أما هنا فهو مبني لما لم يسمى فاعله اضطر، لذلك كان بضم أوله وكسر ما قبل آخره. أسلوب التعجب، وما معنى شيء يعني تام، بمعنى شيء يعني شيء جعلهم يصبرون على النار، شيء ما، ما هو هذا الشيء الذي جعلهم يصبرون على النار؟ والتعجب يعني طبعا للناس وليس من الله تعالى. الله تعالى لا يتعجب وإنما يستعمل الناس، يعني مثلا قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره أيضا هذا أسلوب تعجب، فهذا لكي يتعجب الناس منه وليس تعجبا من الله. من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيها الأخوة؟ أخ أبو حفص، نعم غير الأخ أبي حفص، تفضل يا أخ أبو حفص. ابدأ من يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا. نعم بارك الله فيك. نعم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم. نعم شيخنا يجوز من عندكم شيخنا كان يتأخر. رزقناكم رقق الزاي، نعم في تأخير. طيب رزقناكم رقق الزاي، نعم ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ليس أصبرهم. نعم شيخنا بارك الله فيك. نعم فما أصبرهم فما أصبرهم على أصبرهم على النار. لا لا ذلك بأن نعم نعم نعم يا شيخ نعم يا شيخنا هل أستمر؟ كلمة أصبرهم لا تقلقل الصاد. نعم نعم نعم. فما أصبرهم أصبرهم فما أصبرهم على النار. هكذا شيخنا أصبرهم على نعم أحسن. بارك الله فيك شيخنا. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق. وإن الذين وإن الذين اختلفوا نعم بارك الله فيك. نعم تمام نعم شيخنا. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بارك الله فيك شيخنا الكريم. السلام عليكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفيكم بارك الله يا أخي حفص جزاكم الله خيرا. إذن الآن أيها الإخوة، من يعرف لنا كلمة النار؟ ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ما إعراب النار؟ ما إعراب النار في قوله تعالى ما يأكلون في بطونهم إلا النار؟ ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ما إعراب النار؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ قارئ القرآن، هل تقرأ برواية قراءة أبي جعفر؟ ما إعراب النار في قوله تعالى ما يأكلون في بطونهم إلا النار؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا أيها الإخوة؟ النار إذن ما أعرابها؟ ما إعراب النار؟ نسمع. نعم مفعول به، ليس اسم مفعول، مفعول به. مفعول به لماذا؟ لأن هنا الاستثناء منفي، ما يأكلون إلا النار، وفي الاستثناء المنفي تصبح إلا أداة حصر، تصبح إلا أداة حصر، فنسقطها ونسقط النافي أداة النفي فيصبح أصل المعنى يعني في بطونهم النار. إذا مفعول به بالفعل يأكلون، لكن طبعا استخدام النفي والحصر أقوى في الدلالة على المعنى من عدم استعماله، لذلك سميت أداة حصر. إذا الشيء الذي يأكلونه فعلا في بطونهم هو النار فقط ولا شيء غيرها، لذلك أن تقول ما يأكلون في بطونهم إلا النار أبلغ، وأكلون في بطونهم النار. دائما أساليب الحصر تعطي معنى أقوى وأبلغ في الدلالة. وبعد ذلك ولهم عذاب أليم، هنا ما إعراب عذاب؟ ولهم عذاب أليم، ما إعراب عذاب لا يعرب عذاب فيه ولهم عذاب أليم. نعم ولهم عذاب أليم. ما إعراب عذاب؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا؟ أكيد الله أعلم. خبر. لا، الأخ أبو حفص يقول خبر، ما من يعرفه؟ من عنده أقوال؟ يقرأ أخ أبو خالد. نعم السلام عليكم ورحمة نعم الله وبركاته. الأخت بسمات تقول مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر. نعم، وهنا واجب التأخير. لماذا؟ لأن خبر شبه جملة، ولهم عذاب شبه جملة، والمبتدأ نكرة، فواجب التأخير. يجب أن يؤخر الخبر، يجب أن يؤخر المبتدأ ويقدم الخبر. طيب، إذا تفضل يا أخ أبو خالد. أخ أبو خالد السلام عليكم مغربي، ورحمة تفضل. الله وبركاته. الصوت واضح إن شاء الله. هل الصوت واضح شيخنا؟ لا إله إلا الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح، لكنه بعيد، ارفعه هل قليلا. الصوت متأخر؟ بعيد، الله المستعان. نعم، الآن جيد. متأخر الآن، جيد، الحمد لله رب العالمين. حياكم الله. أعوذ بالله من تفضل يا أخ أبو الشيطان خالد، الرجيم. تفضل داخل وأقرأ. نعم، ربما تأخير هناك، الله المستعان. وإذا قيل يا لهم أمتي، اتبعوا ما لا، ابدأ من أنزل يا أيها الذين الله. آمنوا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيب، لعل الصوت متأخر عندي جدا، تأخير 100 سنة ضوئية، الله المستعان. يا أيها الذين آمنوا نبدأ. أعوذ بالله أعوذ من بالله الشيطان من الشيطان الرجيم. الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. إن الله، رقق إن الهاء. الذين إن طيب إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، أولئك ما يأكلون في بطونهم أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ولا يكلمهم. يزكيهم ولا ضم الميم. يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم يوم القيامة، ولهم رقق عذاب اللام. أليم. يوم القيامة، يوم القيامة، هكذا شيخنا، نعم أحسنت. يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أولئك الذين رأوا الضلالة بالهدى، أولئك الذين اشتروا كالذين الضلالة اشتروا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بارك الله فيكم شيخنا الكريم، جزاك الله عنكم خير. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك أحسنت، الله بارك خيرا، الله بارك الله فيكم. فيك، أحسنت يا أخي، إن شاء الله. راء مفتوحة ويشترون الراء مضمومة، لماذا؟ لماذا هي لا يا مفتوحة شيخ، هنا ترك ومضمومة هناك؟ قال مع أن الفعلين اتصل بهما واو الجماعة. اشتروا راء مفتوحة، يشترون الراء مضمومة، مع أن الفعلين اتصلا بواو الجماعة. لماذا؟ أخ زكريا تقرأ هذا الوجه؟ أخ زكريا، نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة شكرا في الله إجابتي وبركاته. على السؤال أيها الأخوة. اشتروا الراء مفتوحة، يشترون الراء مضمومة، مع أن الفعلين. تفضل يا أخ زكريا. أعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أربعة وجوه شيخنا بقالون. نعم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم أخ زكريا، إياه تعبدون. نعم شيخنا، انتبه، يعني يعني الآن أنت في شيخنا المرة الأولى، تفضل. في المرة وقفت على كلمة رزقناكم، وهذه فيها صلة الميم، فلم نفهم، هل تريد أن تقف عليها أو أن تصلها؟ فالمفروض عليها واضح، لأن فيها ميما، وسواء كنت يعني تقرأ بالصلة ناخذ أو بالسكون فإنك تقف بالسكون. تمام، هذا أولا. وثانيا، نعم، طيب قفزت بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا، قرأت بالتوسط وبصلة الميم، هذا يأتي الوجه الرابع. الآن عندنا يا أيها الذين آمنوا مد منفصل في طيب أول الآية، إذا نتركه إلى الآخر، يعني وإننا قصد مع شيخنا، القصر يعني الله ثم يحفظك. التوسط مع سكون الميم ثم دي تفضل أعد ووضح. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون.

تزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، طبعا أنا في أخطأت شيخنا في بطونهم ومديتها وهي خطأ، لازم ما مديتها. ويشترون الآن المد، إن الذين يكتمون ما أنزل الله أول مع سكون الميم شيخنا الميم. الوجه الرابع توسط مع الصلة. طيب يعني أخطأت بكل الجم معناته الآية. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الله يبارك فيكم يا شيخنا. وإن الذين رقق النون. طيب. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. جزاكم الله خيرا وأحسن بارك الله فيك. يعني يا شيخنا أولا القصر مع تسكين الميم، ثانيا حسب سياق الآية القصر مع صلة الميم. الوجه الأول قصر المنفصل. طيب إذا تقدم شيخنا ثم حسب سياق الآية، هنا الآيات جاء فيها المد المنفصل أولا لذلك نؤخره إلى الآخر. في آيات أخرى قد يأتي الأمر بالعكس وحسب سياق الآية نرتب الأوجه. أكرمك الله وجزاك الله. طيب من يجيب على هذا السؤال أيها الإخوة؟ لماذا الراء مفتوحة في كلمة اشتروا ومضمومة في كلمة يشترون مع أن الفعلين اتصل بهما واو جماعة؟ حتى نختم الدرس. من يعرف الأفعال الخمسة؟ أحسنت، نعم الأفعال الخمسة، لكن هذا لا علاقة له. يعني لو قلت مثلا يطغون تكون الغين مفتوحة، يعني الحرف الذي قبل الواو يكون مفتوحا مع أنه من الأفعال الخمسة، لا علاقة لهذا الباب. هنا أخي حسب الحرف المحذوف. يشترون ماذا حذف منها؟ حذف منها الياء. الفعل اشترى يشتري، اشترى في الماضي بالألف، يشتري الياء في الآخر في المضارع آخره ياء. عندما تحذف الألف تبقى الفتحة دليلا على حذفها، فنقول اشتروا. أما إذا حذفت الياء أو حذفت الواو الحرف المحذوف الياء أو الواو، وإنما يضم ما قبل الواو لأن الضمة هي المناسبة للواو. إذا اشترى اشتروا، يشترون يشتري يشترون. سعى مثلا سعى سعوا. يسعى في المضارع نقول يسعون، لأن أيضا من المضارع حذفت الألف. كذلك طغى يطغى وهكذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونتوقف الآن ونتابع إن شاء الله درس تسهيل التلاوة بعد صلاة العشاء. والسلام عليكم ورحمة الله.